السلام عليكم ورحمة الله. رجعناكم بعد الفاصل. دي كانت أغنية الحقيقة جميلة جدا بنستهل بها مبادرة بتطلقها قناة الناس من خلال برنامج مصر الجديدة عن مبادرة باسم علشانك يا مصر. الحقيقة المبادرة دي أنا بسعد أن يكون معايا هنا في الاستوديو أي مسيحي بيحب وطنه، وأي حد ليبرالي كنت قلت لكم قبل الانتخابات انتخبوه لما بيصدمش الثوابت وما بيخبطش في المعتقدات وخايف على بلده، اي مسيحي من الاطياف الثلاثه ارثوذكس، احنا جبنا الاستاذ سامح فوزي، او كاثوليك او بروتستانت، المهم ان ناس حاطه مصلحه مصر فوق كل اعتبار. الحمله دي كان هدفها فعلا ان احنا نتحول من خلال الشعارات البايخه اللي ملهاش اي واقع الى شغل على ارض الواقع. هنفتح حسابات في البنوك من خلال وزاره التضامن الاجتماعي. المصريين كل اللي عنده فكره نقدر نتحرك بيها علشان بلدنا، تخدم التعليم، تخدم الصحه، تخدم الاسكان، تخدم مشاكل الشباب، العشوائيات وأطفال الشوارع، عايزين نتحرك بكل قوة ونقدر ندعمها عشان نأكل الناس ونشرب الناس ونسكن الناس. وبتصور والله إن دي محتاجينها قبل أي حاجة بيدعمها بعض المصريين، لأنه الناس أولى الآن إن احنا نشوف مشاكلها، لأنه الضغط اللي عايشينه الناس والمشاكل عشان الناس لازم تكون على أولوية اهتمامنا الأيام دي بالتحديد، وخصوصا الاقتصاد بالصورة اللي احنا شايفينها. فالصفحة بتاعتنا صفحة برنامج مصر الجديدة على الفيسبوك هنتلقى أي مقترحات حد بيفكر فيها عشان ناخد البلد قدام. هنكلم رجال أعمال محترمين وفعلا بعضهم يتفاعل معنا علشان نفتح الحساب ده، هنتابعه إحنا وهنكون ناس من خلال والإيميل بتاع المبادرة دي موجود على الشاشة، هيعرضه الأستاذ أحمد عبدالله نزبيه أستاذ أحمد دلوقتي. شاركونا على الإيميل بمقترحاتكم وبدعمكم، وبعد كده هنبتدي نفكر من خلال الرسائل اللي حجلنا ايه المقترحات اللي نقدر نتحرك ان شاء الله باموال بسيطه من خلال تبرعاتكم على بنوك اهليه هتكون من خلال وزاره التضامن الاجتماعي. لحسن حد يقول لك السلفيين بياخدوا فلوس لحسابهم، احنا عارفين طبعا في ناس عندها اساسا من الموضوع ده، فوزاره التضامن هي اللي هتقوم بالدور واحنا هنكون متابعين، وفي ناس من المفكرين والساسه والمحترمين هيكونوا معانا عشان ننقذ بلدنا من الوضع اللي احنا فيه. اسمحوا لي ارحب بالدكتور يسري حماد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد. السلام عليكم دكتور يسري. الله يخليك. ازي حضرتك؟ حزب النور. حزب النور، اسف. دكتور يسري، يعني سؤالين جايب حضرتك عشانهم مهمين قوي. مصر اليوم تنشر نص حوار المتحدث باسم حزب النور مع إذاعة الجيش الإسرائيلي. نشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي على موقعها الإلكتروني نص المقابلة التي أجرتها مع يسري حماد المتحدث باسم حزب النور السلفي، ووصفت الإذاعة حماد بأنه لا يخجل من إجراء اتصال مع وسائل إعلام إسرائيلية على عكس الكثيرين من مسؤولي عهد مبارك. وأكد المتحدث: نحن لا نعارض اتفاقية كامب ديفيد، فمصر ملتزمة بالاتفاقيات. وأضاف: إذا كانت هناك مواد يرغب الشعب في تغييرها فمكان ذلك هو طاولة المفاوضات. ونفى حماد لمراسل إذاعة جاكي خوجي المتخصص الشؤون العربية ما تردد حول عزم الحزب بسن قوانين تمنع بيع الكحوليات في الأماكن العامة وارتداء أزياء معينة مثل البيكيني على الشواطئ المصرية حسب النص العبري الذي نشرته الإذاعة. وردا على سؤال مراسل إذاعة الجيش للدكتور يسري قال حماد: لا شك في ذلك، كل سائح يأتي إلى مصر أهلا وسهلا به. وقال: صورتنا المشوهة أنتجتها وسائل الإعلام والمسؤولون في نظام مبارك الذين لا يريدون للتيار الإسلامي أن يتدخل في قيادة الدولة. عايز تعليق حضرتك على هذا الكلام؟ والله بس يعني هو بقول بسم الله الرحمن الرحيم الأول. يعني هو طبعا الهجوم الإعلامي مش قاصر على الإعلام الداخلي بس، ولكن قاصر على الإعلام الخارجي أيضا يعني. والخبر ده الحقيقة أنا وصلني، يعني أنا لو جمعت الأخبار اللي وصلتني من وكالات أنباء عالمية سواء رويتر أو أشيتد بريس أو وكالة الأنباء الفرنسية أو الجرائد المصرية، أنا هلاقي إن في 1000 خبر. يعني أنا 1000 سوبرمان كنت بدي نفس الخبر في نفس الوقت. يعني هو الموضوع ببساطة شديدة جدا، أنا يعني تليفون تقريبا بحطه على ودني يمكن 7-8 ساعات متواصل ورا بعض يعني. فكان جالي رقم مجهول unknown number اللي هو الرقم غير المعلوم، والصحفي اللي اتصل قال لي أنا صحفي عراقي وقال لي عايز أسألك على نقطتين. فسأل على نقطتين. النقطة الأولى كان سأل يعني تفسيركم إيه للصعود المفاجئ لحزب النور في الانتخابات والنسبة العالية جدا اللي انتوا حصلتوها في أول مشاركة سياسية لكم. وكان ردي إن احنا يعني حزب له شعبية شديدة في الشارع المصري، وفي نفس الوقت النظام السابق كان بيتعمد إظهار الصورة إن هو في حزب واحد بس اللي هو الحزب الوطني، وما فيش أي قوة سياسية تانية على أرض الواقع. فسألني السؤال الثاني، قال لي إن تصريحاتكم اللي نشرتها وسائل الإعلام المصرية على معاهدة كامب ديفيد، وإنكم تحترمون التزامات مصر من ناحية شرعية ومعاهدات اللي أبرمتها مصر من ناحية شرعية، كانت يعني مفاجأة للكثيرين اللي كانوا بيرهنوا إنكم هتصطدموا بكل المعاهدات وهتلغوها وتدخلوا البلد في حالة من الفوضى يعني. وكان تعليقي والله إن إحنا لنا ثوابت شرعية بنلتزم بها، ومنها الالتزام بالمعاهدات المبرمة، لنا بعض التعقيبات ولنا بعض يعني النقط أو البنود في المعاهدة اللي إحنا سنسعى لتغييرها. وطبعا إحنا ما بنصطدمش ولا نسعى إلى إدخال مصر في صدام مع أحد، ولكن أعتقد إن إحنا عندنا قدرة على النقاش والمفاوضة فيما يخص الشأن المصري ومصلحة مصر ومصلحة البلاد، مش بس مصلحة مصر ومصلحة إخواننا في فلسطين. ده كان حوار مع حد بيقول لك انا صحفي، صحفي عراقي. عراقي، صحفي عراقي، مش اذاعه الجيش الاسرائيلي، صحفي عراقي. نعم. وبعدين قال لي طيب في السياحه، اتكلم على السياحه، وبعدين قال لي طب في يعني بيسالوا على السياحه الاسرائيليين هتعملوا فيهم ايه. قلت له والله مصر بتستقبل السياح من جميع دول العالم، ومبدا مصر بالنسبه لقطاع السياحه اهلا وسهلا باي سائح. فقال لي طيب انا بعد اذنك انا مراسل لاذاعه صوت اسرائيل. ده بعد ما خلص الحوار، بعد ما خلص الحوار انا مراسل لاذاعه صوت اسرائيل. قلت له متشكرين وقفلت التليفون. بعد كده عرفت بقى ان الخبر نقلته وكاله الانباء الفرنسيه ان دي اذاعه الجيش الاسرائيلي، وان ده مراسل مش عارف ايه، وان ولقيت ان في حاجات اتفبركت، وان احنا بنرحب بالحوار مع سفير اسرائيل في القاهره، وان احنا فاتحين صدرنا للحوار. الحاجات دي اتفبركت كتابه؟ انا سمعتها الحقيقه بقى، يعني انا بعد كده نقلت لي بعض الوكالات اللي بيتصلوا بيا ان في مواقع كتبت كذا وكذا وكذا. لا انا قصدي اقول لحضرتك ما تنقلكش صوت بقى. لا مفيش حاجه تنقلك، مفيش حاجه صوت، انما الكلام اتاخد واتحط عليه بقى من عندهم. وانا اتمنى ان الصوت يطلع الحقيقه يعني. اي افتكاسات؟ ايوه طبعا. طيب هل بتعتبر انه ده يعني مش عارف اسميه ايه، انه ده طبيعي ان حضرتك اي حد يتصل في تليفون انت مش متوقع ان هم عايزين ينصبوا في خياخ لحزب النور بالتحديد في هذه الفتره؟ والله اصل في قضايا ثوابت احنا بنتكلم فيها يا استاذ خالد كل يوم. يعني قضيه السياحه بنتكلم فيها كل يوم، قضايا شرعيه بنتكلم فيها كل يوم، موقفنا من كذا، اتفاقيه كامب ديفيد، اتفاقيه السلام، المعاهدات اللي مصر عاملاها اقتصاديه اللي فيها اكحاف شديد زي معاهده الغاز مثلا، موقفكم ايه فيها؟ فاحنا في قضايا كتيرة بنتكلم فيها كل يوم. طب محمد عصمت سيف الدوله لما كان عندي هنا كان معترض واعتبر ان ده خط احمر ان احنا نفكر اساسا نقعد مع اسرائيل، رغم ان انا قلت له في واقع موجود في المجتمع الدولي كله نتعامل معاه، مثلا نضيق معاه المفاسد، ولا ما نلتفتوش خالص؟ قال لا انا التفت له خالص، والا يبقى اخطا السلفيون، وانا عارف انهم نهاهم حسنه لكن يعملوا غلطه كبيره. وعمل يعني حوار طويل جدا، وانت حضرتك دخلت والاستاذ نادر بكار، وبعدين سال سؤال قبل ما يمشي، قال لي اساله سؤال واضح، هل تعترفون باسرائيل؟ فهل مسألة ان انا ما بعترفش باسرائيل يمنع ان انا اتفاوض مع هذا الكيان طبقا لمعاهدات دولية موجودة؟ هو ولا بس انا عايز افرق بين حاجتين علشان ما يلتبس الامر على بعض اخواننا. الموضوع الاولاني انا كحزب سياسي، طب هل يلزمني؟ انا هستأذنك بس معايا دكتور محمد عبد المقصود في مداخلة. اتفضل. السلام عليكم دكتور محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ خالد؟ ازي حضرتك؟ انا يعني اسلم عليك، برنامجك هذا برنامج عظيم جدا ويتمتع بنسبة مشاهدة عالية ليس في مصر فحسب، بل في سائر بلاد العرب وربما العالم. نعم. أسأل الله عز وجل أن يسددك وأن يثبتك على الحق، وأذكرك دائما بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب قل اللهم اهدني وسددني، فأسأل الله أن يهديك ويسددك وأن يصرف عنك السوء وأهل السوء. دكتور محمد بتفسر إيه بهجوم الإعلام هذه الفترة على السلفيين بصورة وصلت إلى الفجاجة وسوء الأدب؟ هذا أمر متوقع لا جديد فيه، هو ليس الآن فحسب، منذ أن قامت الثورة وبدأ التيار الإسلامي في الظهور والإعلام يعني يهاجم التيار الإسلامي ويرميه بكل موبقة من الموبقات. والله عز وجل بفضله ومنه وكرمه أطاح بكل هذه الجهود، وجاءت أصوات نتيجة الانتخابات تبين أن شعب مصر بفضل الله عز وجل لم تؤثر في هذه الحالة الإعلامية، بل كانت تأثيره عكسيا وأكسبنا تعاطف. الله عز وجل يقول ينفقون أموالهم، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أنا لا أقصد أنهم كفروا، نعم، لكن نعم. يدخل في ذلك كل أهل الباطل. نعم. طب دكتور محمد، يعني هل من نصيحة لبعض الشباب الذي استدرك بشكل أو بآخر للدخول في رحاب هذه التيارات وبدأ يهاجم مشايخه ويعتدي عليهم بالكلام والسب والقصف، وبيعتبر ان مشايخه لما بيتكلموا عن انه الاحداث اللي بتحصل دلوقتي فيها مؤامرة، بيعتبر ان تطعنة الثورة والشرفاء والاعراض وانتوا قاعدين في بتدوروا على البرلمان، يا انتوا مش رجالة، بتفسر ده بايه دخول بعض الشباب الاسلامي فيه؟ يعني اقول لهم انتم لم تربوا جيدا، ولما جاءت الفتنة اطاحت بكم والعياذ بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، ولا تموهوا علينا بمسألة الدماء، لأن البلطجية الذين استجلبهم الباعة في التحرير إلى ضرب هؤلاء لم يحركوا فيكم ساكنا، لم نسمع أنكم نزلتم لمواجهة البلطجية الذين أتوا إلى التحرير بالسند والمطاوي والمولوتوف. إن كانت المسألة مسألة دماء، فلماذا لم تنزلوا لحماية الموجودين في التحرير من البلطجية؟ المسألة في الحقيقة لعب سياسية، وشباب تدفعوا الحماسة الغير محكومة بالضوابط العلمية فيفعل هذا ويتهجم على مشايخه الذين نفوه، وهذه بداية النهاية لهؤلاء الشباب. فتنوا بالقليين، دي بداية النهاية بالنسبة لهم، انتخلوا عن طريق الحق. شكرا جزيلا دكتور محمد عبد المقصود الفقيه الكبير، جزاك الله خيرا ولا مزكيك الله. ارجع لحضرتك يا دكتور. بس احنا عايزين نفرق بين رؤيه حزب النور كحزب سياسي، بعض القوى الخارجيه تريد اجراء حوار مع، سواء كان رسمي او غير رسمي، على وجه العموم احنا بنقول اللي يريد اجراء حوار مع حزب النور لمعرفه راي حزب النور في بعض القضايا الاقتصاديه او بعض القضايا الدوليه، عليه اولا ان ياتي لحزب النور عن طريق الجهه الرسميه اللي هي وزاره الخارجيه المصريه. اما بالنسبه للكيان الصهيوني فاحنا لا نرى اي يعني مبرر الان لاجراء اي حوارات معه، يعني ما فيش اي يعني مبرر ان احنا نجري حوارات معه، بقى سواء كانت مباشره او غير مباشره مع السفاره او غير السفاره، ليس هناك داعي ابدا ان احنا كحزب سياسي لسنا في موقع السلطه والمسؤوليه ان احنا نجري حوارات الان. البعض بيسال طب لو انتوا في موضع السلطه، يعني لو جه رئيس له توجه اسلامي، هل نعيب عليه انه ممكن يقعد مع هذا الكيان يتكلم معاه؟ بنقول لما نيجي في موضع السلطة عندنا مصلحة 80 مليون مصري، عندنا مصلحة دولة، عندنا دولة متواجدة في المجتمع الدولي وفي في المنظمات الدولية لها معاهدات وارتباطات، من الحمق وقتها ان الانسان يقول والله انا هلغي المعاهدات وانا مش عارف هفك الارتباطات وانا مش عارف اعمل ايه، انت هتدخل الدولة. شايف دي عنترية زيادة؟ والله في بعض الناس عندهم عنترية، والعنترية دي يمكن اليساريين بيتميزون بها، أصحاب العقل الإسلامي والإخوة يعني اللي احنا نعرفهم غالبا غالبا بيحطوا مصلحة البلاد جنب الثوابت الشرعية، الاثنين جزء واحد. نعم. مش منفصلين أبدا، ان انا عندي ثوابت شرعية حافظ عليها في نفس الوقت عندي مصلحة بلد وعندي مصلحة مواطنين مصريين وعندي اقتصاد دولة ممكن ينهار بمجرد قدومي، والبعض بيسعى لذلك وسيسعى لذلك، فلابد يكون في حكمة عالية جدا وحنكة وقدرة على التفكير واتخاذ القرار المناسب. احنا بنتكلم على 80 مليون مصري. دكتور يسري، طب بتشوف انه ده مقصود في هذا الوقت لتفتيت دعم حزب النور في مرحلة الاعادة والمرحلة الثالثة، ان انا دخله بعد ما دخلنا من البكيني والشواطئ والحاجة لقينا الموضوع مش نافع مع الشعب، قلنا نخبطه في اسرائيل بحيث نقول اهو جايين وبيتكلموا ده كيان عدو وحاجة، ان انا اتكلم عشان يعني اثير قلق الشارع المصري انه مجرد ما يجي الاسلاميين هنخش في فلك صراع مع اسرائيل وامريكا اقتصاديا وسياسيا في اول المرحله على طول كده؟ والله هو عايز ياخد منك تصريح يستفيد منه اعلاميا، والدليل على كده انا اقول لك حاجه. يعني دلوقتي في بعض القنوات ما نشرتش عننا من اول انشاء الحزب ولا خبر. النهارده لو شفت موقع العربيه هتلاقي نشرين الخبر ده. موقع رويترز نشرين الخبر ده، موقع التلفزيون الفرنسي نشر الخبر، يعني كل القنوات اللي هي اصلا ما تنشرش عننا حاجه نشرين عننا الخبر. انا وانا جاي في الطريق التليفون ما اترفعتش السماعة عن ودني عشان الخبر ده. الحاجة الثانية، احنا اصلا لما قلنا ان الثوابت شرعية ان احنا نحافظ على المعاهدات التي ابرمتها مصر، كان البعض بيظن ان هو لما يلقي علينا هذا السؤال ان احنا هنقول لا والله ده احنا هنلغي المعاهدات وهنلقي اسرائيل في البحر وان احنا هناخد مبدأ العنترية في التفكير، فلما لقونا ان احنا بنقول ان احنا عندنا ثوابت شرعية ومنها الحفاظ على المعاهدات وما فيش مانع ابدا ان احنا ندخل في حوار للتعديل بما يتناسب مع مصلحة مصر، لتحقيق مصلحة مصر وريادتها وان مصر تكون دولة شريكة وليست دولة تابعة. ابتدوا في نفس الوقت يقول لك طب انتوا هتطبعوا مع الكيان اليهودي، طب انتوا كده بتعترفوا بالكيان اليهودي، طب انتوا كده، فهمني ازاي. طب هل انت بترى حوارك او عدم حوارك كحزب نور كاخوان مسلمين كشيخ او حد له تيار توجه اسلامي يجي يمسك رئاسة الجمهورية، هل بترى انه ده يعني لو قلنا لا مش هنحاور ردود الافعال تبقى عامله ازاي؟ يعني انت شايف، عايز اوصل في النهايه لايه؟ يعني ايه الحكمه من فتح هذا الملف الان، وان انا لو اتحاورت لابد ان اكون بعترف بوجود هذا الكيان الغاصب وما بعتبرش ان ده واقع بقاله كام سنه على الامه المسلمه كلها؟ ليش معنى حزب النور او الاخوان دلوقتي اللي مطلوب منهم توضحوا لنا موقفكم من هذا هذه الفكره؟ هو عايزين خبر يطيروا بيه في الافاق، خبر يعملوا بيه ضجه اعلاميه تكسر حزب النور في المرحله الثالثه، ياخدوا خبر يا اما يقولوا للناس ان حزب النور هيلغي الاتفاقيه وهيضيع مصر ويدخلنا في حرب، يا اما يقولوا للناس ان حزب النور هيطبع مع اسرائيل، هيطبع مع اسرائيل وكده الفتاوى الدينيه اللي السابقه كانت فتاوى لمجرد الاستهلاك المحلي، وان دلوقتي الصوره الحقيقيه واحد قالها النهارده والصوره الحقيقيه للحزب بانت. ده في جريده كمان كاتبه خبر اشنع، جريده ايه؟ جريده روزر يوسف الصفحه الاولى النهارده كاتبه ايه بقى؟ اعوذ بالله، ان الصحيفه، شوف الصحفي بيقول ان هو اتصل بالاداره الامريكيه، الصحفي اتصل بالاداره الامريكيه، وقالت له ان في مناقشات بين الاداره الامريكيه وحزب النور، وان هم اخذوا تعهدات من حزب النور. ايه باور الصحفي ده يعني؟ يعني شوف بقى، يعني سوبر مان، وان حزب النور هيحارب اي جماعه في مصر تنتهج منهج العنف. فيعني انا بستغرب، يعني احنا لا قابلنا سفير امريكي ولا مسؤول امريكي من الدرجه الثالثه، ولا حتى كان في يعني تنسيق على اساس ان احنا نقابل حد من السفاره الامريكيه، ومع ذلك الصحفي فروزر يوسف حاططها في مانشيت في الصفحه الاولى، وبيقول ان هو يعني اتصالاته الشخصيه اسفرت ان هو عرف بعض الاشياء، وابتدى بقى يعني يتخذ موقف ويسرد، وابتدى ان هو يهاجم بناء على الخبر المفبرك اللي هو حاطه. ده في اخبار مفبركه انا عندي كتير جدا جدا جدا يعني، ومعايا تسجيلات صوتيه من صحيفه نشرت خبر مفبرك في المانشيت الصفحه الاولى برضو المصري اليوم. قالت ايه بقى؟ حزب النور يفتح النار على الحريه والعداله، وراح كاتبه بقى ان الدكتور ياسر حماد بيتهم حزب الحريه والعداله بالتزوير، وراح جايبه خبر للمتحدث الرسمي باسم المصري اليوم النهارده كاتبه امين حزب الحريه والعداله في البحيره بيقول ان في منشورات من حزب النور تتهمنا بالفسوق والكفر. ومن امتى حزب النور بيتهم حد بالفسوق والكفر؟ زاد ان احنا نتهم اخواننا اصلا يعني بالفسق والفجور. طيب عندي خبر الحقيقه مزعلني، وارجو انه اخواننا في شبكه رصد اسال الله ان يهديهم، يعني بتاع شبكه رصد اللي راح طير يعني تليفوناتي على الانترنت عشان يدعو الشباب الارعن لشتمتي، الا يكتفي منزل النهارده عنده ورقه اهي تقدر تجيبها يا احمد على الشاشه ولا صعب؟ مكتوب عليها هذا بلاغ للناس ولينذروا به ايها الاخوه الاحباب، ده الكلام، يدعوكم حزب النور ان تقفوا معه في جولة الإعادة لأن هذا واجب شرعي كما قال كثير من العلماء على رأسهم الشيخ الفاضل محمد حسان والشيخ ياسر برهامي والشيخ عبد المنعم الشحات، وهؤلاء علماء الأمة وطاعتهم واجبة. وعلى هذا فإنه من لم يعطي صوته لحزب النور، الورق على الشاشة قدامك اهو، فهو آثم قلبه ويصل لدرجة خيانة الأمانة والفسق والفجور. تتحس انك انت في فيلم الشيماء اللي بيجيبوه بتاع ده وفجر الاسلام يعني، لانه يتخلى عن الحزب الذي يريد تطبيق شرع الله. الكلام ده موجود قدامكم، الكلام ده بعتولي اخ فاضل بيقول لي انه موجود في شبكه رصد. تعليق حضرتك دكتور يسري. والله بس انا يعني التعليق على عده محاور، يعني شبكه رصد بقالها بالظبط كده من بدايه الانتخابات وهي بتشتم شتيمه فجه جدا. ومين اللي ماسكها شبكه رصد؟ والله انا كنت اظن ان هي تابعه لحزب الحريه والعداله، ولكن الاستاذ خيرت الشاطر جزاه الله خير تبرأ منها تبرؤ شديد جدا. طب يا جماعه المهندس خيرت الشاطر حفظه الله الرجل المحترم الذي اكن له كل التقدير والاحترام تبرأ من شبكه رصد حتى لا تنسب نفسها الى جماعه الاخوان وتطلع مثل هذه القنابل اللي يتقال فيها على جماعه الاخوان انها جماعه مش عايزه تطبيق الشريعه وان اللي مش هيصوت للنور ده خاين وقاسم وتتهمه بالفسق والفجور يعني. اتفضل. فالاستاذ خيرت الشاطر جزاه الله خير تبرأ من الشبكه وقال انها شبكه مثيره للفتنه. نعم. شبكه مثيره للفتنه، فهي تعمدت ان هي تزور 10 فيديوهات على حزب النور وتحطها على الشبكه، 10 فيديوهات مزوره شبكة رصد حطتها على الشبكة وادعت ان هذه الفيديوهات تنتمي لحزب النور. البيان اللي احنا شايفينه ده بيان يعني حتى رقيق الصياغة جدا. اللغة بتاعته لغة ساقطة اصلا. حزب النور اللي هو بيطالب حد ان هو من واجب شرع ان ينتخبه. احنا لنا برنامج لقيادة بلد ويعني وضحناه في الندوات والمؤتمرات. لنا ظهير شرعي او لنا منهج شرعي احنا بنتبعه والناس كلها خلاص عرفته. احنا مش محتاجين ننزل بيانات ولا نتهم غيرنا ولا نقول ان المشايخ فلان وفلان بيدعمونا جزاهم الله خير، ما احنا عارفين ان بيدعمونا، ولكن في النهايه ده لا منهج ولا اسلوب حزب النور. احنا نزلنا في منافسه انتخابيه شريفه بنستخدم فيها ادوات الشرف والامانه والصدق مع الناس، وهذا احنا بنتبرأ منه تماما. وبنقول للي حطوه اتقوا الله عز وجل في نفسيكم اولا، اتقوا الله في دينكم وامانتكم اولا، ما تحاوليش اثاره فتن. لو كانوا اتصلوا بامين البحيره الدكتور محمد مصطفى لكان تبرأ من هذه الورقه بدل ما يشغلوا نفسهم، لانهم راحوا تقريبا حسب ما سمعت راحوا عملوا محضر في البحيره وابتدوا. احدى الجرايد القوميه قالت لي ده هم بعض الشباب المتحمس اتصلوا بيهم عشان برضو ينشروا مثل هذه الاكاذيب. لو كانوا اتصلوا بينا كنا قلنا لهم ان احنا نتبرأ من هذا تماما ولا ينسب الينا، خاصه ان هو لا موقع باسم حد ولا ينتمي. انا بتكلم هل التصريحات ببساطه شديده يعني واحد مثلا ارعن او احمق او متآمر او متواطئ او خاين او مثلا ممكن يكون عايز يريد الوقيعه من اي فصيل بيكره التيار الاسلامي، صعب انه يعمل كلام ده على الورد ويطبعه وينسخوا منه الاف النسخ؟ بس خلي بالك يا استاذ خالد دي مش اول ورقه تنزل بهذا الاسلوب. لا انا قصدي اقول لحضرتك يعني هل من المفترض انه انا بقول لحضرتك انت هل من المفترض ان حزب النور يطلع بيان على صفحته ان اي ورق معلوش شعار حزب النور وامضاء مثلا امين الحزب رئيس الحزب يبقى باطل ملوش علاقه بيه؟ مش كده وبس، الورقه دي اصلا نزل منها قبل كده في انتخابات القاهره في الانتخابات بتاعت مصطفى النجار، نفس الورقه دي نزلت، ونفس الورقه نزلت في الجيزه، ونفس الورقه نزلت قبل كده في انتخابات المرحله الاولى بنفس الصياغه دي كده. نعم. فواضح ان هي عامله زي فتوى. فاكر فتوى الشيخ محمد امام الحرم النبوي اللي هو شاف النبي في المنام؟ شاف منامه وقال له وبتاع وقال له اللي هيعمل ايه وهيكسبها هيكسب فلوس ولا هيتحرق. ده الورقه دي ده من سنه ثالثه اعدادي وانا بقراها يعني. كل سنه في ميعاد معين بتطلع الورقه دي تتوزع بغزار، اهي دي زيها دلوقتي في الانتخابات. كل كام يوم يطلعوها وينسبوها لحزب النور لاحداث نوع من انواع الفتنه والوقيع. احنا يا جماعه متبرئين منها على الهوى، لا تمسنا ولا تمثل منهجنا ولا تمثل عقيدتنا. احنا واخواتنا احنا بنعتقد ان اي نصر بيحرزه حزب الحريه والعداله هو نصر لينا شخصيا، مش محتاجين ناكد على اللي هو متاكد ولا نتاكد على الثوابت. طب ايه اللي بيخلي الشباب بيسخن على بعضه كده دكتور يوسف؟ والله حماسه شباب يا استاذ خالد يعني. احنا يعني واجب الشيوخ انا عايز يعني عايز حضرتك برضه توجه نصيحه للشباب زي ما كلمت انا الاستاذ احمد البركه امبارح وكلمت الدكتور عصام العريان وكلمت ناس كتير قلت لهم عايزين نخلي الشباب الاسلامي يرجع تاني للمنهج ومنهج ربنا ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم وحبه لمشايخه بدل ما كل شيء تفلت وتحصل الكلاشات والصدمات اللي بنشوفها دي يعني. انا بس دايما بفتكر حاجه صغيره كده دايما بتضحكني لما افتكرها يعني، عامل زي كتكوت كده صغير اتحبس فتره طويله وبعدين فجاه كده اطلقوه في الشمس يعني هيفضل يجري ويتنطط لغايه اما يتعب ويناه. فاحنا شبابنا بقى لهم 30 سنه مكبوتين، محدش عارف يتكلم، محدش عارف يعبر عن نفسه، محدش عارف يطلع في الهوا ويقول والله ده انا عايز اعمل كذا او حتى يعبر عن فكره بتدور في دماغه. فحماسه الشباب ازاي ده شيء متفهم وشيء متوقع. احنا دايما يعني بنحاول ان احنا نضبطه بفكر العقلاء وفكر المشايخ على اساس ان هم بيضبطوا حماسه الشباب، بتحط في اطار الصريح يعني الاطار الدافع للامام وليس اللي هو الدافع للخلف. معايا سؤالين صغيرين كده، راي حضرتك في من يتهمون التيارات الاسلاميه وبداوا يشيعوا مقالات ناريه، وانا جالي مقال منهم من واحد يعني اسال الله ان يجازيه بما كتب، ان التيارات الاسلاميه مش هاممها غير مقعد البرلمان، لا تنظر الى دماء الشباب اللي بيقتل ولا لاعراض النساء اللي بتنتهك، وان في رجاله وناس من المسيحيين ارجل منهم، وان كلام اللي بيتقال ده ما المقصود به وماذا يراد من ورائه؟ والله اولا في ناس قاعده على التويتر وعلى الفيسبوك بتطلع بتطير مثل هذه المقالات، ولو تلاحظ غزاره المقالات تعرف ان في فصيل قاعد على الفيسبوك لا بينزل في الشارع ولا بيساهم في حقن الدماء ولا هو بيساهم في ثورة الشباب. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لما كان في أحداث محمد محمود وأحداث مديريات الأمن من حوالي أسبوعين والشباب السلفي نزل بغزارة للفصل بين قوات الشرطة والمتظاهرين على أساس حماية دماء أبنائنا، قال لك والله ده حزب النور عملها من منطلق دعاية انتخابية وما شافش إخواننا اللي أصيبوا من جراء إن إحنا نزلنا للحفاظ على دماء إخواننا من أبناء شباب مصر. دلوقتي لما قلنا إن اللي بيحصل في ميدان التحرير ما هوش كل شباب مصر السائر اللي هو اصلا قام بثوره سلميه واللي ميزها ان هي ثورة سلمية بلا دماء وبلا اعتداء على منشآت الدولة. وشبابنا حافظ كان واعي ان هو يحافظ على منشآت الدولة ويحافظ على كيان الدولة المصرية. جينا دلوقتي نلاقي مجموعة شباب في التحرير رافضين تماما للمصادمات مع المؤسسة العسكرية، رافضين تماما للاعتداء على المنشآت بتاعتنا، وفئة صغيرة جدا بعضها زي ما شفنا في الفيديوهات جايبينهم، وفئة تانية مستأجرة، وفئة تالتة ما تعرفش رايحة ليه، ايه الهدف، ايه اللي طلعهم، الاحداث تفاقمت بسرعة ليه، كل ده مش معلوم. عايزك بقى تنزل في مثل هذا الجو عشان تفصل بين الاثنين عشان الدنيا تشعل النار. لما ما تنزلش يقول لك انت ما نزلتش، انتم مهتمين بصندوق الانتخابات، ولما نزلت قال لك والله انت نزلت علشان تاخد اصوات انتخابية. فخلينا نفكر بعقل وحكمة، واللي احنا حاسين ان هو يرضي الله عز وجل ويحقق مصلحة امتنا احنا هنعمله. مش عايزين مزايدات من احد. اللي بيزايد ينزل بنفسه ويحاول يفصل بين القوات، او ينزل بالفصيل بتاعه كله ويحاول يفصل ويحاول ان هو يورينا مثال لكيفية التصرف السليم. الى متى هذه المزايدات دكتور يسر من وجهة نظرك؟ يعني المزايدات اللي بنشوفها كل شوية من ساعة ما بدأوا يحسوا انه البساط بيسحب من تحت ايديهم، دخلت مزايدات كثيرة جدا، مرة دم الشهداء، مرة هتك الاعراض، مرة يعني مزايدات كثيرة عمالة تدخل، ومش عايزين يقبلوا فكرة انه احنا نحتكم الى مسار ديمقراطي كل العالم بيشهد بنزاهته وان حدث فيه تجاوزات، علشان نمشي في الطريق الصح اللي نرجع بيه نحقق الحرية والعيش والعدالة الاجتماعية والاقتصاد المحترم والامن، نرجع الشارع من خلال البرلمان ده. لحد انت مزايدات هتفضل موجودة؟ بس انا عايز اقولك حاجة، يعني انت بقالك دلوقتي حوالي 50 سنة في فئة من الناس هي اللي ماسكة مؤسسات الدولة والشركات والاعلام والفضائيات. الفئة دي حست في لحظة من اللحظات ان البساط زي ما حضرتك قلت هتسحب من تحت رجليها، وان في فئة تانية لها قيم تانية في المجتمع قريبة من المجتمع المصري، جاية عشان اصلاح حقيقة البلاد مش اصلاح على صفحات الجرائد، جاية علشان ترفع مستوى اولادنا في التعليم، جاية عشان ترفع مستوى الفقراء وتحقق نمو اقتصادي حقيقي. وهم عارفين باذن الله سبحانه وتعالى ان ده هيتحقق على ايد ابناء الطائرة الاسلامي. نعم. فهم طبعا لابد ان هم بكل القوة بكل الوسائل يحاولوا يواجهوا التحول ده عشان يرجعوا بالعجلة للوراء، لان مصالحهم كلها دلوقتي زي ما بيقولوا على المحك. يعني شايف حزب النور في الجولة الثانية يعني متوقع كم في المية؟ والله بس احنا اولا بنشكر يعني ابناء شعب مصر على ثقتهم الغالية، واحنا بنعاهدهم ان احنا باذن الله سبحانه وتعالى مش هنضيع احلامهم وهنحاول نخلي ثقتهم دي في محلنا. احنا لغاية دلوقتي حققنا في الجولة الثانية حوالي 31% بالنسبة للقوائم، حصلنا حوالي 2.9 مليون وكسور كتصويت في القوائم بتاعت حزب النور. كان لنا تقدم كبير جدا في كثير من المقاعد الفردية، يعني مثلا حضرتك المرشحنا في الإسماعيلية اللي بيعيد كان واخد 206,000 صوت، واللي قصاده دلوقتي كان واخد 27,000 صوت. اللي قصاده مين؟ أنا ما عرفوش الحقيقة، بس هو تقريبا مستقل يعني. طب أنا قصدي 206,000 صوت وال 27,000 صوت، ما برضو هي مشكلة يعني إنك أنت واحد واخد 207 أو 206,000 صوت بيعيد قصاد 27,000 صوت عشان ما حصلش ال 50+1. فاحنا عندنا مراكز كتيره في المرحله الثانيه على هذه الشكله يعني. واعتقد ان شاء الله ان ابناء يعني شعب مصر ابناء الشهامه والرجوله ان هم مش هيخذلوا اخوانهم في حزب النور، وان شاء الله باذن الله هيكون لنا تواجد قوي برضه، مش علشان كراسي، علشان مصلحه شعب مصر وعلشان بناء وعلشان تركه كبيره جدا اتثبت لنا خلال ال 30 سنه اللي فاتت ان احنا هنحاول ننهض بالبلد. بس يا ريت كل البلد تتكاتف، ما يكونش في فصيل بيغرد خارج السر. شكرا جزيلا دكتور يسر حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور، نسأل الله أن يولي الأصلح ويصلح من يولي على شؤون هذه البلاد. بشكر حضرتك. الله يخليك. ونتمنى أن ربنا يوفق التيار الإسلامي كله إن شاء الله للوجود في البرلمان ولنهضة مصر إن شاء الله. فاصل ونواصل مع الدكتور يسر أبو شادي كبير مفتش الطاقة النووية بالأمم المتحدة، خليكم معنا.